أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي القراءة 51 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع الكتاب، وهو ربع المنجيات، وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع، وهو كتاب التوبة. كنا في القراءة السابقة وما قبلها قد قرأنا ما ذكره الإمام الغزالي عن أمراض القلوب، وأنها أشد ضررا من أمراض الأبدان، وأن أطباء القلوب هم العلماء الصالحون الصادقون الذين يدركون كيف يعظون وكيف يوجهون الذي يأتي لطلب النصيحة والإرشاد، وكيف يساعدون العبد المذنب على التوبة. ووصف هؤلاء بأنهم أصبحوا عملة نادرة جدا في زمنه، بل قال إنهم معدومون ولم يعد أحد منهم. وأنا ذكرت لحضراتكم أن هذا كان في القرن الخامس الهجري، فما بالنا بالذي نحن فيه الآن. بعد أن تحدث عن العلاج وذكر أنه أول خطوة في العلاج وجود العالم الناصح المؤمن الشفيق على العبد المذنب، كما أن أول خطوة في علاج مرض الأبدان وجود الطبيب الفاهم الذي يستطيع أن يشخص المرض تشخيصا صحيحا وأن يصف له العلاج الناجح. ثم قال: وإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى، فطلب العلماء أول علاج العاصين، فهذا أحد أركان العلاج وأصوله. زي ما ذكر أنه المريض بجسده يبحث عن الطبيب، المريض بقلبه في المعاصي والذنوب والوقوع فيما لا يجوز وترك الواجبات وإتيان الممنوعات، هذا يحتاج إلى طبيب أيضا، طبيبه هو العالم الذي وصفه في أول هذا الفصل. فقال: فهذا أحد أركان العلاج وأصوله، وهو أولها. الأصل الثاني الصبر. يعني جبنا الطبيب الذي هو العالم الناصح الشفيق، محتاجين أيضا إلى الصبر. قال: ووجه الحاجة إليه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرته، وإما لشدة غلبة شهوته. طبعا ليس كل مرض يطول بسبب أن المريض يتناول طعام أو شراب يضر، لكن هذا يحدث في غالب الأحيان، فاعتبره صالحا للقياس عليه، وقال إن المريض إذا منع من طعام أو شراب فأكله رغم منع الطبيب إياه منه، هذا يزيد في مرضه ويطيل مدته. وقال إنه يفعل ذلك، المريض يتناول هذا الطعام الممنوع منه أو الشراب الممنوع منه، ليه؟ قال: لأحد سببين، إما لأنه غافل عنها ومضر، الطبيب قال أنه مضر بس هو مش مصدق أنه مضر، وإما لأنه شديد الشهوة له، يريد أن يطعم هذا الطعام أو يشرب هذا الشراب ويحتاجه بشدة فيأخذه ضاربا عرض الحائط بما قاله له الطبيب. قال: وهذا النوع من العلاج الذي هو التغلب على الشهوة لا يتم إلا بصبر، ولا يصبر الإنسان إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد. فهذه خمسة أشياء: عايز صبر، وعايز الصبر يكون عن خوف، يعني عن خوف من العاقبة، مش عن خوف من العقاب، عن خوف من العاقبة السيئة، سواء في الدنيا في حالة المرض البدني أو في الآخرة في المعاصي والذنوب. وليس هناك خوف إلا عن علم، وليس هناك علم إلا عن بصيرة وافتكار أو سماع وتقليد. كل واحدة من دول محتاجة إلى قليل من الكلام. كل ذلك التغلب على الشهوة وما إليها، كل ذلك لا يتم إلا بصبر، زي ما قال هو أن الإنسان إذا لم يصبر على العلاج لا يطيب، لا يتحسن، لا يبرأ من مرضه إلا إذا صبر على العلاج. ولا يصبر الإنسان على العلاج إلا عن خوف. ليه؟ لأنه إذا لم يخف من تفاقم المرض ومن ازدياد مدة قعوده عن حياته العادية ومن الآثار السيئة التي قد يخلفها المرض عليه، لن يتناول الدواء، فيجب أن يصبر. والصبر لا يكون إلا إذا خاف من سوء العاقبة إذا لم يصبر، فهو يصبر لخوفه من سوء العاقبة. طيب، هذا الخوف من أين يأتي؟ يأتي من العلم بسوء العاقبة، يأتي من اليقين بأنه إذا أمعن في الذنوب كانت عاقبته خسرة، ومن اليقين بأنه إذا تاب وأقلع وأصلح ما بينه وبين الله ثم ما بينه وبين الناس كانت عاقبته حسنة. فهذا الخوف من سوء العاقبة هو الذي يدعوه إلى الصبر الذي يؤدي به إلى النجاة. قال ولا يعلم، لا يصل إليه العلم، لا يصبح عالما بهذه الحقيقة إلا بأحد طريقين، إما الصبر والتفكر، البصيرة والتفكر. بصيرة رؤية ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لعبده، يجعله بعيد النظر، يجعله ثاقب الفكرة، يجعله قادر على أن يرى ما في الغيب أو ما في المستقبل، ليس بمعرفة الغيب لأنه فيش حد يعرف الغيب إلا الله، قل لا يعلم الغيب إلا الله، لكن قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. لكن هنا الغيب يعني المغيب عنه، المغيب عنه من شؤونه، من حياته، من مستقبله. لا يعلمه إلا عن بصيرة، يعني إمعان في الفكر وإمعان في الفهم وإمعان في التوقع المستقبل، وافتكار اللي هي التفكير. الافتكار هو التفكر اللي احنا بنسميه دلوقتي الفكر، بس الفكر أمر والتفكر حاجة تانية. التفكر هو فعل الفكر، أن يظل الإنسان يفكر ثم يفكر ثم كلما جاءته مسألة يفكر فيها، هذا هو التفكر. دي طريقة يعرف بها الخوف ويتحقق له العلم بالخوف ويتحقق له بعد ذلك الصبر على الدواء. لكن هناك طريقة تانية، قال أو عن سماع وتقليد. عن سماع وتقليد إزاي بقى؟ سمع من العلماء، سمع من الطيبين، سمع من الصالحين، سمع من أبوه، من جده، من عمه، من خاله، وهو يصدق هذا الذي سمع منه فيقلده فيما يقول، على الرغم من أنه ليس له بصيرة ذاتية وليس له علم خاص، لكن استقى علمه تقليدا من أحد من الناس يقدره ويصدقه ويؤمن بأنه يعرف ما يقول. قال الإمام الغزالي، قال فإن قلت، هذا طبعا كأنه يستدرك على كلام نفسه، فإن قلت فقد رجع الأمر كله إلى الإيمان، فكأن من أصر على الذنب لم يصر كأن من أصر على الذنب لم يصر إلا لأنه غير مؤمن. إن قلت أيها القارئ أو السائل أو السامع، إنه أنت كل اللي قلته ده، كل اللي قرأناه في المحاضرات القراءات السابقة، مداره على الإيمان، فخلاص كأنك العاصي المصر على المعصية ده كأنه غير مؤمن. رد الإمام الغزالي قال فاعلم، يعني هذا جواب السؤال الذي أورده القائل المفترض، فاعلم أن هذا لا يكون، هذا الإصرار على المعصية أو الذنب لا يكون لفقد الإيمان، وإنما يكون لضعف الإيمان. ولذلك الناس اللي أذنبوا ذنوب كبيرة، في بعض الروايات اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا على صاحبكم، فأمرهم بالصلاة عليه لأنه مسلم، ولم يصلي هو عليه لأن هذا بينه وبين الله حساب، خشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه كما قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أن يكون هذا ماحيا لذنب الرجل، وكأنه يدخل بين العبد وربه في هذه المسألة، فتركه لله سبحانه وتعالى. لكن صلوا على صاحبكم تدل على أنه مؤمن وعلى أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيقول لأصحابه صلوا على صاحبكم. فقال هذا لا يكون لفقد الإيمان وإنما يكون لضعف الإيمان، إذ يعني لأن كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة، لكنه يقع في الذنب لأمور. الأول أمر يقع الذنب، يقع المسلم المؤمن فيه بسببه في الذنب، أن العقاب الموعود في الآخرة غيب ليس بحاضر، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر، وتأثرها بالموعود البعيد ضعيف. ما تقول له السنة اللي بعد الجاية إن شاء الله حب أجيب لك مانجا لما الأرض بتاعتنا تطلع المانجا كويسة، يا عالم أنا أعيش السنة اللي بعد الجاية وأنت تعيش السنة اللي بعد الجاية والأرض تطلع مانجا ولا تطلع حصى، ما إيه ده البعد ده، ده وليش معنى ده. لكن لو قلت له هجي لك بكرة يصدقك لأنه بكرة قريب. فقال إنه النفس مجبولة، فطرة الإنسان على أنه لا يصدق بالموعود البعيد، لكن يصدق بالموعود القريب اللي هيحصل السنة الجاية، اللي هيحصل بكرة، اللي هيحصل بعد. قال تأثر النفس بالموعود البعيد ضعيف، بالإشارة إلى تأثرها بالحاضر. لو جيت قلت له تفضل دي هدية، خلاص صدقك خد الهدية متأثر وشكرك وأحبك وامتن لك وكل حاجة، لكن الهدية اللي هتجيبها بعد سنتين هو يعالم من يعيش ويعالم تفتكر ولا لا، ويعالم ويعالم ويعالم إلى آخر. فهذا هو الأمر الأول، إنه العقاب الموعود مغيب ليس بحاضر، والنفس مجبولة فطريا على التأثر بالحاضر وليس التأثر بالموعودات البعيدة. قال الثاني أن الثاني السبب الثاني لوقوع الإنسان في المعصية رغم علمه بذلك، الثاني أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة. الإنسان لما بيقع والعياذ بالله في الذنب بيجد لذة الذنب فورا، لذة المعصية فورا، سرق قرشين بقى في جيبه فلوس، عمل حاجة حرام أخرى استفاد بلذتها في ساعتها. فالذنوب لذاتها ناجزة يعني حاضرة يعني فورية. وهي في الحال يعني حال وقوعها آخذة بالمخنق. يعني آخذة بالمخنق، المخنق هو ده، المخنق هو موضع الخنق من الرقبة. إزاي الذنب يأخذ بالمخنق؟ إذا أخذ بالمخنق هيموته؟ لا، هو بيأخذ بالمخنق لكي يقع المرء في الذنب. هو لا يريد الذنب لكنه يجد لذته أمام عينيه تنازعه نفسه. اترك هذا الذنب لأنه يغضب الله منك، يا شيخ اعمله المرة دي بس هتستفيد باللذة العاجلة دي وربنا يبقى يغفر لك، تبقى تتوب بعد كده، تبقى تتصدق، تبقى تصلي زيادة، تبقى تصوم بعد غير رمضان، لأنه اللذة العاجلة آخذة بالمخنق تشده كما لو كان حبل يخنقه به إنسان ويجره إلى مصير. وقد قوي ذلك واستولى بسبب الاعتياد والإلف. الناس اعتادت على أنها تذنب وعلى أنها تعصي وعلى أنها ما تهتمش بالعقاب المؤجل وتهتم بالثواب أو اللذة المعجلة. قوي ذلك واستولى على الإنسان بسبب الاعتياد والإلف. والنزوع عن العاجل لخوف الآجل شديد على النفس. دي قصة السنة الجاية أجيب لك منجا والسنة بعدها أجيب لك منجا. ولذلك قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا كله الآيات المناظرة لذلك تدل على حب الإنسان للمستعجل للحالي للواقع، ويعني غفلته ونسيانه وعدم اهتمامه بما سيكون بعد زمن طويل. قال وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض روايات أبي هريرة بلفظ حجبت بدل حفت، بدل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فهذا هو السبب الثاني، أن الإنسان عايز اللذة العاجلة ولا ينتظر الثواب الآجل أو العقاب الآجل. قال السبب الثالث أنه ما من مؤمن مذنب، لا يوجد مؤمن مذنب إلا وهو في الغالب عازم على التوبة. وهو وقت الذنب في قلبه، لأنه مؤمن في قلبه أنا إن شاء الله هتوب، وعازم على التوبة وعلى تكفير السيئات بالحسنات. وقد وعد بأن ذلك يجبره ربنا سبحانه وتعالى. قال لنا أتبع السيئات الحسنات تمحو، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لنا إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أتبع السيئات الحسنات تمحوها وخارق منها بخلق حسن. وهنا عارفين أن الصدقة مكفرة للذنوب والصيام مكفر للذنوب وصلاة النافلة مكفرة للذنوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكفر للذنوب، نعرف هذا كله. فالمسلم أو المؤمن الذي إيمانه صحيح، الذي إيمانه في قلبه، يأتي المعصية أو الذنب ويستمتع بلذتها وهو عازم عزما يقينا على التوبة وعلى التكفير عنها. قال وقد وعد بأن ذلك يجبره، وعد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. قال الغزالي إلا أن طول الأمل غالب على الطباع. طول الأمل يعني إيه؟ يعني بكرة، لا بلاش النهاردة، السنة الجاية، لا بلاش السنة الجاية، جات السنة الجاية وما عملش حاجة، طيب إن شاء الله السنة اللي بعدها، أنا كنت عازم على السنة دي بس إن شاء الله السنة الجاية. هذا هو طول الأمل، أنا لسه عايش قدامي وقت طويل. غير أن طول الأمل، إلا أن طول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يسوف التوبة والتكفير عن الذنب. يقعد يسوف، بكرة أتوب، بكرة أتوب، بعده أتوب، بعده أتوب، وفيش فايدة. فمن حيث رجاء التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه، يعني على الذنب وهو يرجو التوفيق للتوبة، يقدم على الذنب مع الإيمان، يقدم على الوقوع في الذنب وهو راجن التوبة. فهذا رجل مؤمن يعلم أن هذا الذنب يقتضي توبة ويقتضي رجوعا إلى الله ويقتضي كفارة، ورغم علمه باقتضاء الذنب هذا كله يقدم عليه لأنه يرجو أن يوفق إلى التوبة، فيطول الأمد به وقد يصل إلى نهاية عمره وهو لم يتب بعد. وعندئذ إذا غرغرت لا توبة، تقبل التوبة ما لم تغرغر، يعني ما لم يصل الإنسان إلى لحظة خروج الروح يعني. قال السبب الرابع أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة إيجابا لا يمكن العفو عنه. يعني إيه كلام المعقد ده؟ قال ما فيش مؤمن يذنب إلا وهو معتقد أن هذا الذنب يستطيع رب العالمين أن يعفو عنه. ما فيش ذنب يفعله المؤمن وهو معتقد أن هذا الذنب لا عفو عنه. جميع الذنوب قابلة للعفو، جميع الذنوب قابلة للمغفرة، جميع الذنوب قابلة لمسامحة الله فاعلها. فهذا يعطي العبد قوة على ارتكاب الذنب وهو يشعر أنه ذنب، بس هو عارف أن ربنا غفور رحيم واحنا في مصر بنسمع الكلمه دي كثيرا جدا من الناس في الكبيره والصغيره بمناسبه، يا راجل ان ربنا غفور، يا ان ربك غفور رحيم. ايوه يا ابني غفور رحيم، بس ماذا قدمت لتستحق المغفره؟ بقى ما يردش عليك لانه ما قدمش حاجه. فقال هذا الكلام، قال هذا الامام الغزالي، قال: لا يوجد مؤمن موقن الا وهو معتقد ان الذنب لا يوجب عقوبه لا يمكن العفو عنها، فهو يذنب وينتظر العفو اتكالا على فضل الله تعالى. أنا عارف أني مخطئ وعارف أني مذنب وعارف أني معصية كثيرة جدا، لكن فضل الله كبير فإن شاء الله يشملني بعفو ورحمته. ليه؟ ما دمت لم تتب، ما دمت لم تقدم كفارة، ما دمت لم تسرع بالإقلاع عن هذا الذنب، لكن فضل الله كبير، قد يدخلني في فضله وأنتم لا تعرفون. فهو لا يقتنح حتى بنصيحة الناس له. قال الإمام الغزالي: فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. إحنا كل ده في الإجابة على السؤال الذي أورده على نفسه، الأمر كله راجع للإيمان، يبقى المذنب مش مؤمن. قال: لا هو مؤمن، لكن بيدفعه إصرار الذنب 1، 2، 3، 4 من اللي ذكرناهم دول. قال: فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. نعم نعم، زي ما قلنا هذا لفظ آخر من ألفاظ الاستدراك. قال: نعم، قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه. قد يقدم المذنب على الذنب بسبب خامس غير الأسباب الأربعة اللي قلناها دول، يقدح في أصل إيمانه. إيه هذا السبب؟ قال: وهو شاكه في صدق الرسل. يذنب وهو متشكك غير موقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه السابقين له من الرسل جاءوا برسالات من السماء حقا، يؤمن لأنه شاك في صدق الرسل. قال: فهذا هو الكفر بعينه. إذا أقدم العبد على الذنب لأنه يشك في أن الكلام اللي بلغنا من محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكن الوحي الذي نتلوه في الصلوات وهو القرآن أو الوحي غير المتلو وهو السنة، شاك في أنه من عند الله، يمكن محمد ده كان ذكي قوي فقاله، يمكن محمد ده كان علموه الحكماء زي ما قالوا إنما وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيكون في قلبه أو في عقله شيء من هذه الشكوك التافهة العجيبة التي لا تستولي على الإنسان إلا بسبب استيلاء الشيطان عليه، لأن الإنسان السوي الذي لم يستولي عليه الشيطان لا تقع هذه الشكوك في نفسه أصلا، وإذا عرضت يطردها طرد غرائب الإبل كما يقول العرب، الإبل الغريبة عن, عن, عن إبله، لأنه قد يكون فيها مرض قد يكون فيها جرب، فهو يضربها ضرب غرائب الإبل ويطرد هذه الشكوك. ده إذا كان إيمانه صحيح. أما إذا كان إيمانه كما قال هو كان كافرا ليس مؤمنا في الحقيقة، فإذا شك في الرسل انتهى الأمر ولا يبالي بعد ذلك بما يفعل يعني. طيب، قال: فإن قلت: ما علاج الأسباب الخمسة اللي هي الأسباب الأربعة والخامس ده بتاع الكفر ده؟ قال: هو الفكر. قال: فأقول: هو الفكر، وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول وهو تأخر العقاب أن كل ما هو آت آت، وأن غدا لناظره قريب، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك عليه، فما يدري لعل الساعة قريب. والمتأخر إذا وقع صار ناجزا. أنا حاجي الجمعة الجاي، طول الست أيام اللي فاتوا ويوم ورا يوم احنا مش مصدقين انك هتيجي الجمعة الجاية، لكن زي يوم الجمعة الجاية خبطت الباب لأنك جيت، أصبح المتأخر ناجزا. اللي كان موعود بقى واقع، اللي كان أمل بقى حقيقة. فالمتأخر إذا وقع أصبح ناجزا، فأنت كل مشكلتك أنه متأخر. طب إذا جه الموت هتعمل إيه؟ طيب، ويذكر نفسه أنه أبدا في دنياه يتعب في الحال لخوف أمر في الاستقبال. إيه ده بقى؟ الإنسان في الدنيا دائما في تعب حال واقع لخوف أمر في الاستقبال. قال: آه، كل الإنسان كده. الإنسان بيتعب في شغله ليه؟ لأنه يخشى الفقر ويخشى العوز ويخشى أن يبقى بلا عمل فيبقى قوة عاطلة في المجتمع. الإنسان بيسافر إلى أقصى أقطار الأرض، يركب الأهوال البحار والطائرات وما إلى ذلك عشان يتاجر، عشان يكسب، عشان يعود بشوية مال. ليه؟ لأنه يخشى إن لم يفعل أن تبور تجارته ويكسد عمله إلى آخره. فالإنسان بيذاكر ليه؟ عشان ينجح، لأنه يخشى لو ما ذاكرش كويس إنه يسقط. طيب، الإنسان بيذاكر أكثر مما يذاكر عادة ليه؟ عشان يعوض ما فاته في الأوقات الماضية، لأنه لو ما عوضش في الامتحان الجاي مش هيستفيد حاجة، يبقى خسر. قال: فالإنسان في حياته أبدا يتعب خوفا من أمر آجل. أنت عمرك ما بتتعب لأن هناك شيئا الآن يدفعك إلى التعب، إنما دايما هناك شيء آجل يدفعك إلى التعب. أنا من يومين السفرة اللي سافرتها دي، أنا سافرت لعمل محضر من زمان وموجود أصله من زمان وكل حاجة، لكن في اليومين اللذين سبق سفري واخترت في وقت ضيق بوجوب السفر لأداء الواجب المهني الذي علي هناك، في اليومين دول لم أشتغل بشيء إلا أني أعيد قراءة أوراقي وأحضر كلامي وأفكاري. ليه؟ لأني أخشى إذا ذهبت ووقفت أمام المحكمة ألا أكون مستعدا. فالإنسان في تعب حال دائما لأنه في خوف آجل دائما. طيب ليه ما تحطش ده كمان في باب المعصية والطاعة وفي باب الذنب والتوبة؟ ليه ما تقولش أنا لا أذنب وأتعب بسبب عدم الذنب لأني أرجو العفو في الآخرة؟ ما تقولش ليه أنا أتوب من المعصية اللي هي التوبة مسألة مرهقة بسبب الأسباب الأربعة اللي ذكرهم دول، أملا في أن يكفر الله عني هذه الذنوب ويدخلني الجنة؟ فهو عمل القياس ده الذي لا يغيب عن أحد. أنت حياتك كلها تعب عشان بكرة اللي قد يكون بعد سنة واثنين وعشرة، فلماذا لا تضم إلى هذا التعب تعبك في مقاومة المعاصي وترك الذنوب طمعا في الجنة التي وعدك الله بها؟ قال بل لو مرض إنسان فأخبره طبيب لا يوثق بتدينه. أخبره طبيب لا يوثق بتدينه، طبيب تعبان، طبيب لعبي، بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت، وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه، مع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده، إذا لم يخف النار، ومفارقته للدنيا لا بد منها، فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا؟ نسبة ضئيلة جدا، هو مش هيبقى موجود بعد شوية ويبقى إلى الأزل مش موجود، لكن خوفا من عدم الوجود هذا امتنع عن شرب الماء البارد له ألذ الشيء إليه، حتى رغم أنه اللي قايل له طبيب لا يثق بتدينه، فما بالك لو كان طبيب متدين، لو كان طبيب عنده ثقة فيه. طيب قال وليقل لنفسه كيف يكون عذاب النار أخف عندي من عذاب المرض، وكل يوم في الآخرة بمقدار 50,000 سنة من أيام الدنيا. قال وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه اللي هي بتدفع إلى المعصية، ويكلف نفسه تركها، ويقول إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي معدودة قليلة، فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد، يعني بالخلود في النار والعياذ بالله، وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار، وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها. زخارف الدنيا وحلاوتها دايما فيها كدر، دايما فيها متاعب، دايما فيها حاجة مقرفة، فيش حاجة في الدنيا خالصة من الكدورات اللي هي الشوائب المكدرة المنغصة. وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة؟ قال فإذا قيل، يعني قالت له نفسه سوي في التوبة، توب بكرة، توب الجمعة الجاية، إذا قيل سوف التوبة فإنه يعالج ذلك بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف. أهل النار دول بيصرخوا من العقاب ومن العذاب الشديد اللي هم فيه لأنهم سوفوا في الدنيا ولم يعدلوا على أنفسهم بالتوبة أو بالإيمان أو بترك المعاصي أو باقتراف الحسنات حتى تكفر السيئات، لم يفعلوا ذلك، فدخلوا النار فكانوا يصرخون فيها بسبب التسويف. قال ولا يجوز لأحد أن يبني الأمر على بقائه، لأنه إذا كان باقيا اليوم لا يأمن أنه باق غدا. الواحد بيقعد مع الناس وهو قاعد مع الناس في وسط الناس يلاقوا قاعد، طب مات، طيب لماذا هو؟ زي ما قلت كثيرا لحضراتكم عن الخطيب اللي كان في الرياض الله يرحمه، وكان دائما يختم خطبة الجمعة بقوله واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم، سبكوا حيينه سيتخطى غيركم إليكم. وكنا دائما نتناقش بعد الصلاة ونحن يعني نمزح نقول كم من المصلين استفاد من هذه الحكمة، وإحنا بعد كل جمعة تقريبا في جنازتين، 3 جنازات، 4 جنازات، وبعد كل صلاة في جنازة دفن هناك في أي وقت من الليل أو النهار. طيب كم واحد استفادوا من هذا؟ قليلون جدا الذين يستفيدون من ذلك، فهو يستعمل نفس المعنى. قال وأما المعنى الرابع وهو انتظار عفو الله فعلاجه ما سبق. والأضرب له مثلا، قال من ينفق جميع المثل، من ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من فضل الله أن يرزقه العثور على كنز في أرض قريبة. واحد عنده 1,000,000 جنيه راح أنفقهم كلهم، اشترى هدوم واشترى اكل واشترى لعب للعيال الصغيرين ومتع كل الاسره. وقالوا له طيب كنت تخلي 100,000 ولا 200,000 ان نعيش بيهم شهرين ثلاثه؟ قال لهم لا لا لا لا، انا بكره ربنا ان شاء الله يرزقني، ان شاء الله اطلع اتمشى في الشارع كده الاقي في خرابه كنز اطلع لكم الكنز واجيبه. قال ان هذا الرجل شبيه به امكان العفو عن الذنب مع المداومه عليه والصبر عليه. بدل ما يصبر على الطاعه صبر على المعصيه، بدل ما يصبر عن المعصيه صبر عليها واتاها كل يوم. ده شانه، شان الرجل اللي انفق كل ما يملك منتظر الكنز اللي في الخرابه ده. قال ان امكان عفو الله عن الذنب مثل هذا الامكان، مثل امكان ان يجد الكنز في ال. قال ومثل ذلك يقول انتظر من فضل الله تعالى ان يسلط غفله او عقوبه على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ الى داري، او اذا انتهى الى داري مات على باب الدار، فان الموت ممكن والغفله ممكنه. وقد حكي في الاسمار ان مثل ذلك وقع، فانا انتظر من فضل الله مثله. ايه دي؟ قال بيحكوا في القصص انه ناس ماتت في اللحظه اللي هتظلم فيها واحد او تقتل فيها واحد، فهو وقد علم ان الظالم قد اخذ دار جاره ودار جاره الاخر ودار جاره، لم يهتم ولم يحصن دار نفسه ولم يعد سلاحا ليواجه به الظالم. وقالت له مراته ما هنعمل ايه؟ قال لها يا ستي يمكن لما يجي يموت على باب الدار قبل ما يدخل، او لما يجي يعدي على دارنا يلاقيها دار غلبانه كده ما يدخلهاش، ويمكن ويمكن ويمكن. طب ما يمكن ويمكن ويمكن دي كلها ممكن ما تحصلش، ويجي الظالم وياخد فلوسك وياخد مالك وياخد عيالك وياخد حلالك. فعندئذ هذا الرجل مثله مثل الذي يسوف في مسألة التوبة متوقعا أن الله يغفر له ذنوبه مهما كان أمره. مرحبا أهلا وسهلا. قال أما المعنى الخامس وهو الشك في صدق الأنبياء فهذا كفر، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل، وذلك يطول لكن ينبغي أن يسعى إليه بما يجره إلى الإيمان. لأنه واحد كافر شاك في الرسل، طيب هنعمل فيه إيه ده؟ لازم نشرح له ما يوجب إيمانه بالرسل، وهذا أمر يطول، طبعا يطول شرحه في مثل هذا الكتاب أو في غيره، وإنما يرجع عليه بالأسباب والوسائل التي تدفعه إلى الإيمان بالرسل وإلى تصديقهم فيما جاءوا به، وعندئذ يروح السبب الخامس. قالوا إن الناس تحدثوا في الشك وتحدثوا فيه كلاما طويلا، لكن أصدق ما قيل فيه ما قاله أبو العلاء المعري، قال المنجم والطبيب كلاهما، المنجم اللي هو بيشوف البخت ده معروف المنجم يعني، والطبيب الأطباء. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، مش هأبعث خلاص هموت، أو صح قولي فالخسار عليكما. أنا مصدق بالبعث ولذلك أعمل عملا يجعل البعث لمصلحتي، وأنتم مكذبون بالبعث ولذلك لا تهتمون بما يكون بعده، فإذا بعثتم وبعثت أنا فأنتم الخاسرين وأنا كسبان. إن صح قولكما فلست بخاسر، مش هخسر حاجة، مفيش حاجة خالص، أو صح قولي فالخسار عليكم، وإذا صح قولي بالبعث والحساب والنشور فأنتم خسرانين وأنا لست خاسرا. هذا ذكرني بموقف كنت فيه مع واحد من كبار أطباء أوروبا قريبا من عدة سنوات، فسألني عن الإيمان والإسلام وأنتم بلادكم مسلمين وأنت يعني كذا وكذا في مسألة الإسلام، كان قد تحرى عني قبل أن نلتقي. فقلت له نعم وحكيت له بعض ما عندنا، فقال لي كلمة لم أنسها أبدا، قال لي ما ترجمته أي طبيب في المستوى الذي أنا فيه، هو كان طبيب كبير رئيس أقسام وحاجات كده، أي طبيب في المستوى الذي أنا فيه في أوروبا لا يجرؤ أن يقول إنه مؤمن، إذا لم يعلن أنه ملحد يطرد من مجتمع الأطباء، لا يقبلونه بينهم. فأنا استغربت قلت له طب ليه لا يقبلونه؟ قال لا، لأنه العلم بالطب إلى هذه الدرجة يعني أن الإنسان قادر على كل شيء، وإذا كان الإنسان قادر على كل شيء فمش ربنا، فلا يوجد طبيب في هذه الدرجة في أوروبا كلها إلا ملحد. فأنا يعني تعجبت ولم ينقضي عجبي حتى الآن من هذا الشعور. ثم تكرر مثل هذا الموقف مع أناس آخرين يعني صدقوا لي هذه الواقعة أو هذا الشعور يعني. فالمنجم زي الطبيب كلاهما في قول أبي العلاء لا يؤمن بالبعث ولا النشور ولا الحساب، وأبو العلاء زي عوام المسلمين مؤمن بالبعث والنشور والحساب، فقال لهم إن صح قولكما فلست بخاسر، إذا كان ما فيش بعث ولا حساب خلاص متنا وانتهينا، إنما إذا صح قولي أنا هتعملوا إيه بقى أنتوا في الخسارة عليكم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: ولذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور، واحد مخه على قده يعني، وكان شاكا فجاءه يسأله فقال له، لم يجبه بما يقطع الشك ولا أعد نقشه ولا ضيع وقته في جدل عقيم زي ما بيضيع كثير من الناس وقتهم في جدل عقيم مع من لا يفهمون ولا يؤمنون ولا يبصرون، إنما سيدنا علي جاب الحكاية من الآخر. قال له: إن صح ما قلت لهذا الشخص القاصر العقل، قال له: إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعا أنا وإنت وكلنا، وإلا فقد تخلصنا نحن وهلكت أنت، إحنا هنعمل بما نؤمن به، وانت بعقلك على قدك شاك في الرسول صلى الله عليه وسلم وشاك في الرسالة، خلاص تروح انت لوحدك النار، واذا صح قولنا وسمعت كلامنا هنتخلص كلنا، احنا وانت مش هنروح النار. قال الامام الغزالي: اي ان العاقل يسلك طريق الامن في جميع الاحوال. العاقل يشوف سكة السلامة يمشي فيها، لكن سكة الندامة او سكة اللي يروح ما يرجعش ما يمشيش فيها. قال: ان العاقل يسلك طريق الامن في جميع الاحوال. قال الإمام الغزالي: فإن قلت هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر، فما بال القلوب هجرت الفكر واستثقلته، وما علاج القلوب لردها إلى الفكر، لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله. السؤال ده فيه الجملة الأخيرة دي صعبة جدا، وبيقول له الناس تركت الفكر، إيه الطريقة التي تجعل الناس يعودون إلى الفكر، إلى التفكر، إلى التفكير، إلى التذكر، إلى التذكير، كيف يعودون؟ لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله. كأن كثيرا من المؤمنين بأصل الشرع وتفصيله لا يتفكرون في هذا الشرع، ولا يتفكرون في هذه الأحكام المفصلة، ولا يتفكرون في حسن العاقبة للطائعين وسوءها للعاصين، كأنهم لا يتفكرون في ذلك. ولهذا السائل بيقول له: لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله. كان ممكن يقول بأصل الشرع بس واحنا نقول اه ده التاني ما عرفش التفاصيل، لكن السائل بيحط سؤال مهم بيقول له: لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفكيره. قال الإمام الغزالي: إن قلت ذلك فاعلم أن المانع من الفكر أمران، أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم، وهذا فكر، شوفوا الكلمة الآتية من كلام الإمام الغزالي فظيعة جدا، هذا فكر لداغ مؤمن للقلب، زي ما يكون عقرب أو حية بتلدغ الإنسان، هذا فكر لداغ، أقعد أفكر طول النهار في النار وما فيها واللي حيحصل للمؤمنين من النعيم وللكافرين من العذاب وكيف أدخل الجنة وكيف أبعد عن النار، هذا فكر لداغ، لأن كل شوية أنت بتتأذى من فكرة دخول النار وبتتمنى دخول الجنة. قال: هذا فكر لداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بإيه؟ بالتفكر في شؤون الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة. تعال نمشي، تعال نقعد في الجنينة، تعال نقعد على البحر، تعال نبص على النجوم بالليل، كل ده جميل جدا، لكنه حاجز بينك وبين التفكر في أمور الآخر، والمطلوب أن تتفكر في أمور الآخر. قال الثاني: أن الفكرة شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات. اللي يفكر ده مش عارفين قصة اللي هيجيب للأسد يموت الأسد أو الفار اللي هيغلب الأسد، فالحيوانات اللي في الغابة سألت الفار قالت له: أنت اللي هتغلب الأسد؟ قال لهم آه. قال له: هتعمل إيه؟ قال لهم: هشيله الهم، هعمل حاجة تخليه يفكر، طول ما هو قاعد يفكر مهموم لا هيفكر يصطاد ولا هيفكر يجيب حيوانات ولا هيفكر يضربنا، وإحنا نعمل اللي إحنا عايزين. فكذلك الفكر، الفكر هم بالليل والنهار، عقلك لا يكف عن العمل. في بعض الأطباء يعطون الناس بعض الأدوية لكي يستطيع النوم، وهي علاجات لأمور أخرى، فإذا سأله لماذا تعطيني هذا وأنا لست مريضا، بيقول له: ده بينيمك، خلي عقلك ينام بالليل فتعرف تنام، أما إذا دخلت إلى فراشك وعقلك مليء بالمسائل وبتفكر في حلولها وبتقوم الساعة 2 تفتح النور وتكتب الكلام اللي جالك وانت بين اليقظة والمنام، وبعدين لما تصحى تصلي الفجر ما تفهمش انت قريت ايه لأنك لسه في المشكلة اللي كنت بتحلم بيها، هذا هو مصيبة الفكر، الفكر يجعلك كذلك. فقال إنه الفكر مانع من لذائذ الدنيا، فمحدش يقدر عليه إلا من قهر نفسه على أن يشتغل بأمر الآخرة ويسخر عقله للوصول إلى حقائقها بدلا من أن يسخره لتحقيق شهواته. قال: وعلاج هذين المانعين أن يقول لقلبه: ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألما بذكره مع استحقاره ألم مواقعته. أنت بتحتقر ألم العذاب في الآخرة، مش بتفكر فيه، تعتبر أنه هو حاجة تفهم تسهلش التفكير منك، ده أنت غبي. ما قال له إيه؟ قال له ما أشد غباوتك، ده مش غبي بس، قال له ما أشد غباوتك يلي سايب التفكير في الآخرة وقعد مشغول بمتع الدنيا أنت. قال: وأما الثاني، العلاج الثاني هو كون الفكر مفوتا للذات الدنيا، فهو فعلاجه أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم، لأن لذات الآخرة لا آخرة لها، أما لذات الدنيا فكلها إلى زوال، كلها لها نهاية، إما نهاية خاصة وإما نهاية عامة، يوم تقوم القيامة ويرث الله الأرض ومن عليها، دي القيامة العامة، وإما القيامة الخاصة لكل فرد عند وفاته. فالدنيا لها آخر، لم نرى أحدا استطاع أن يبقى في الدنيا إلى يوم القيامة. وبعض إخواننا الطيبين يعني اللي بيتكلموا عن بقاء سيدنا الخضر وكده، هذه مسألة غيبية لا نعلم لها حقيقة، نعلم ما قاله فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والباقي كله غيب أخبأه الله عنا، فلا يجوز لنا لا أن نفكر فيه ولا أن نقيس عليه. وأنا بقول كده لأن في دروس كثيرة علمية تلاقوها، وفي برامج كثيرة في اليوتيوب والفيس تايم والفيسبوك ولا مش عارف إيه اللي بيقولوه اللي بيعملوه ده، في وسائل التواصل الاجتماعي دي في برامج كثيرة جدا وكلام كتير قوي لمشايخ عن بقاء سيدنا الخضر وعدم بقاء، وهو فين كل سنة وهو فين كل 7 سنوات، وكلام عجيب ما أنزل الله به من سلطان، ليس من شأننا أصلا، أمر غيب عنا فلا ننشغل بالتفكير فيه، ننشغل بما ينفعنا وما يضرنا عشان نفعل ما ينفعنا ونتجنب ما يضرنا، أما ما لا فائدة فيه فينبغي أن لا نفكر فيه. قال الإمام الغزالي: ثم يضاف إلى لذة الطاعة جزاء عليها في الدنيا يعني لذة الخروج من المعصية. قال: وهذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة، ولكنها بعدما يصبر عليها التائب مدة مديدة، وقد صار الخير ديدنا يعني عادة مستمرة، وقد صار الخير ديدنا له كما كان الشر ديدنا له، فالنفس قابلة ما عودتها تتعود، والخير عادة والشر لجاجة. خير عادة إذا تعودت حتى خلاص هيبقى الخير عادة، طب الشر ما أنا بعوده على الشر، قال لا الشر ده مش عادة، ده الشر لجاجة، الشر جدل بالباطل، لج في الأمر يعني جدل فيه بغير حق، فهذا الشر لجاجة، أما الخير فعادة. وهذا الفرق اللغوي اللي عملوه العرب دي من كلمات العرب، الخير عادة والشر لجاجة، لأنك أنت بتمضي في طريق الفساد تهلك فيه نفسك وأنت مدرك أن هناك طريق آخر، بس أنت سايبه ورا ظهرك دلوقتي. حاجي لهم ما يبقى عندي 70 سنة، طب ما جالكش 70 سنة، مت وأنت عندك 60. حاجي لهم ما يبقى عندي 30 وأنت مت وأنت عندك 21. حاجي له بكرة ما جاش بكرة، إذا هذه لجاجة، الشر لجاجة، أما الخير فعادة فورا تتعود عليه. وبعدين ذكر حديث طويل عن سيدنا علي وسيدنا عمار بن ياسر، للأسف أنه الكلام اللي فيه جميل بس الحديث لا يصح يعني من حيث الرواية، ولذلك يعني نضرب عن ذكره. ثم قال رحمه الله: فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر، وهذا القدر في التوبة كاف، وإذا كان الصبر ركنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بيان الصبر، فنذكره في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى، اللي هو كتاب الصبر والشكر، وهو الكتاب الثاني من الربع الرابع، ربع المنجيات من كتاب الإحياء. إن شاء الله سنبدأ القراءة القادمة في كتاب الصبر والشكر، وهو الكتاب الثاني من هذه الكتب، من هذا الربع من الأرباع، ونسأل الله أن يتم لنا على خير بإذنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.